بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 150 ومتقدم من التابعين. جمع فيه ألفاظ القرآن التي تحتمل معاني كثيرة، فالوجوه والنظائر. الوجوه أن يأتي اللفظ تحته معاني كثيرة، والنظائر اللفظ الذي يطلق على أكثر من معنى، مثل ما تقول كلمة إنسان، أنت إنسان، هذا إنسان، والمرأة إنسان، والطفل إنسان، هذه نسميها نظائر. لكن لما يكون المعنى الواحد تحته عدة معاني مختلفة، هذه نسميها الوجوه. الآن هو يقول لك مثلا كلمة إلا، إلا المشددة، إلا غير ألا ولا إلا، لا إلا المشددة، ما معناها؟ قال إلا هي استثناء، ومنه ما يشبه الاستثناء وهو مستأنف الكلام، يقول على أربعة أوجه. إلا التي بمعنى الاستثناء، كقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهذه يسميها إلا الاستثنائية، أداة استثناء، فالأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. إلا المتقين ليس لا يقال فيهم أنهم أعداء، فهذا. وقال هنا، قال ثم قال قال أيضا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا، يقول هذا استثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه لا يلقى أثاما ولا يخلد فيه مهانا. قال ونحوه كثير، يعني كثير في القرآن إلا، وقال إلا، قال والذين يرمون المحصنات، ثم قال إلا الذين تابوا، كثير. طيب الوجه الثاني من وجوه إلا، قال يعني الاستثناء وليس بالاستثناء، يقول هي استثناء وليست أداة استثناء. كيف؟ قال لكنه مستأنف الكلام، وذلك قوله في الأعراف حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة فقال عز وجل قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا البتة، فانقطع. قال قل لهم أنا لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، الرسول لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ثم انقطع الكلام. ثم قال استأنف الكلام، قال إلا ما شاء الله فإنه يصيبني ما شاء الله، يقول إلا ما شاء الله، يعني كأن الاستثناء في هذه الجملة كلها، ليست الأداة، الأول أداة، الثاني لا، جملة كلها استثناء، يقول أنا لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا أبدا. ثم قال إلا ما شاء الله أن يصيبني، يعني إلا الذي يشيئه الله أن يصيبني، فكأن جملة إلا ما يشيئه الله أي ما يريده الله، هذا هو الاستثناء ليست الأداة، فرق واضح. يعني عندنا أداة وعندنا لا، عندنا كلام مجمل، هذا استثناء، كلام مجمل. طيب يقول إذا أعطيك مثال الآن آخر، يقول في سورة يونس حين سألوا متى ينزل العذاب قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا البتة، وانقطع الكلام. ثم قال إلا ما شاء الله فإنه يصيبني، يعني الذي شاءه الله يصيبني. وقال لكل أمة أجل، أي بالعذاب. قال وقال إبراهيم في سورة الأنعام ولا أخاف ما تشركون به، لا أخاف ما تشركون به. ثم استأنف قال إلا أن يشاء ربي شيئا فيصيبني ما شاء ربي، يعني الذي شاءه الله يصيبني، يعني كأنه لا يقصد الأداة وإنما يقصد جملة الكلام. هذا رأي المؤلف، رأيه. طيب يقول أيضا وقال شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال ما يكون أن نعود في الكفر والشرك إلا شيء أراده الله. فكلمة شيء هي الاستثناء. يقول أيضا مثله لا يذوقون فيها الموت البتة. يقول لا يذوقون بعد البعث من قبورهم ودخول الجنة، أهل الجنة ما يذوقون الموت في الجنة أبدا. ثم قال إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى في الدنيا ما لها علاقة في الجنة. فكان استثناء راجع إلى الموتة ذاتها، إلى الشيء هذا. واضح؟ هذا رأي مؤلف على ما يراه. قال وما لأحد من نعمة تجزى، يعني ليس لأحد نعمة تجزى. ثم قال إلا ابتغاء وجه ربه. فقوله إلا ابتغاء وجه ربه هذا استثناء، هذا مستأنف، كلام مستأنف ليس له علاقة بما قبله. لا يزال المؤلف يذكر أمثلة كثيرة. يقول فقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم قال إلا من تولى، فكأن إلا هنا معناها لكن، لكن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين، يعني لكن الذين آمنوا الصالحات لا يردون إلى أسفل سافلين، يعني لا يردون إلى النار. وهكذا يذكر المؤلف أمثلة كثيرة. يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم قال إلا من ارتضى فإنه يظهر. وقال وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ما تنفعكم إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا. الوجه الثالث يقول إلا يعني خبر يخبر عن شيء، فذلك قوله في الحجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. ثم أخبر إلا بقدر معلوم، فكأن يقول تفيد الخبرية، إلا ليست استثنائية وإنما تفيد الخبرية. يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذا خبر، إن نحن إلا بشر مثلكم، إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول هذا كثير، فهي تفيد ماذا؟ تفيد الخبر، لكن من حيث الإعراب لا تبقى على الاستثناء، تبقى أنها استثنائية. الوجه الرابع إلا يعني غير، بمعنى غير، إلا بمعنى غير، فذلك قوله في الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي غير الله، إلا الله يعني غير الله. فسبحان الذي، فسبحان الله رب العرش عما يصف، عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. طيب قال كقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكقوله تعالى لا إله إلا الله أي غير الله، لا إله إلا الله أي غير الله. وهكذا، وهذا كثير. إذن خلاصة الكلام أن إلا أنها الأصل فيها الاستثناء، أو تكون إلا هي وما حولها يعني تعطي معنى آخر، أو تكون معنى غير، هذا هو. طيب يقول ما معنى وازر، ما معنى وازر، ما معنى وازر؟ يقول الوجه الأول قال على تأتي على وازر، تأتي على ثلاثة أوجه في القرآن، ولا تزر وازرة، وازرة ما معنى وازرة؟ قال يعني حاملة، الوزر الحمل، ولا تزر أي لا تحمل، وازرة أي حاملة، لا تزر وازرة وزر أخرى أي حاملة حمل آخر، هذا معناه، هذا معنى طيب يقول لا تزر وازرة، هذا المعنى الأول، أن الوزر هو الحمل. وقال أي لا تحمل حاملة ذنب نفس أخرى إلا إذا كانت هي السبب فيه. طيب ألا ساء ما يجرون، أي ألا ساء ما يحملون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن وازرة بمعنى معينة، بمعنى معينة. قال هنا الوازر العون، قال تعالى فآزره فاستغلظ، فآزره يعني أعانه. وقوله تعالى واجعل لي وزيرا من آلي، أي معينا، معينا يعني يحمل عني أشياء واشتد به أزري. الوجه الثالث الوزر الإثم، يحمل أوزارهم أي آثامهم. يعني كلمة الوازر الآن لها ثلاثة معاني كما ذكر. معنى الأول الحاملة، وازرة يعني حاملة، المعنى هذا المعنى الأول وهو المتبادر. المعنى الثاني الوازر المعين، يقول لك وزير يعني معين. والمعنى الثالث أن الوازر يعني الآثم، لأن الوزر إثم. والذي يظهر والله أعلم أن كلها تعود إلى معنى واحد وهو الحمل، لكن قد يكون حملا يعني حقيقيا وهو الحمل على الظهور، يحملون أوزارهم على ظهورهم، أو تكون الذنوب، أو يعني الآثام والذنوب، وهذا معنى يعني استعمله القرآن. أو يقال الوزر العون لأنه يحمل عنك، لأنه يحمل عنك. طيب ما معنى معجزين؟ قال يأتي كلمة معجزين على وجهين في القرآن. الوجه الأول معجزين يعني سابقين، وما أنتم بمعجزين يعني تسبقوننا، يعني لا يسبقون الله، الله يعني لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، فهم غير معجزين لله، لا يعجزون الله أي لا يسبقونه ولا يفوتون عليه. واعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين على الله. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي ما أنتم بسابقي الله، الله محيط بكم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني معجزين أي مبطلين، وأحيانا تستعمل في القرآن معاجزين أي مبطلين، معاجزين أو معجزين. يقول كقول تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أو معجزين، أي يريدون إبطالها، يريدون التعجيز، يعني عملوا في الآيات ما يبطلها، أولئك أصحاب الجحيم. وقال والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فالمعاجز أو المعجز إما معناه الفائت الذي يريد أن يفوت عليك ويريد أن يعجزك فتأتي به وتحيط به، والله محيط بالكافرين الذين يريدون الهروب وإعجاز الله. أو يكون المعاجز الذي يريد أن يبطل هذا الشيء، أي يبطله. هذا المعنى. طيب الدعاء ما معنى؟ قال الدعاء يرد في القرآن على ستة أوجه. الدعاء يعني القول، يعني لما تقول دعاء بمعنى القول، يقول كقوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، يقول فما كان قولهم، دعواهم يعني قولهم، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم أي قولهم إلا أنهم اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين. فالدعاء بمعنى القول. وكذلك قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم، أي تلك قولهم. فهذا معناه دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قولهم في الجنة. الوجه الثاني الدعاء بمعنى العبادة، بمعنى العبادة، كقوله تعالى قل ادعوا، قل أندعو من دون الله، أي نعبد، فلا تدعو مع الله إلها آخر، أي لا تعبد. إن الله يعلم ما يدعون، يعلم ما يدعون، هذا معناها، هذه معنى الدعاء بمعنى العبادة. قال الدعاء بمعنى النداء، يدعو يعني ينادي. قال فدعا ربه أني مغلوب، أي نادى، يوم يدعو الداعي أي ينادي، ينادي يوم يدعوكم يناديكم. الوجه الرابع الدعاء يعني الاستغاثة، الاستغاثة، وادعوا شهداءكم أي استغيثوا بشهدائكم. وهو قريب من الذي قبله، يعني النداء لكنه على وجه استغاثة، وليدعو ربه أي يستغيث بربه. والوجه الخامس الدعاء بمعنى السؤال، يدعوك يعني يسألك، ادعو لنا ربك يعني اسأل الله، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم أي فسألوهم. الوجه السادس الدعاء يعني سؤال في طلبه، يا موسى ادعو لنا ربك اسأل لنا ربك، ادعوني استجب لكم سلوني، يعني قريب من الوجه الخامس، قريب جدا. يعني الوجه الخامس يقول الدعاء يعني السؤال، وهنا سؤال في طلب، طلب شيء يعني سلوني أي شيء. قال والذين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم اسألوا ربكم اطلبوا إليه شيئا معينا، شيئا معينا. يعني نلاحظ أن كلمة الدعاء الأصل فيها السؤال، لما تقول أدعو فلان يعني أسأل أو أدعوه بمعنى أطلبه، هذا الأصل. وقد تأتي بمعنى العبادة، القرآن استعملها بمعنى العبادة، يدعون من دون الله يعني يعبدون، يعبدون. طيب عندنا كلمة اعبدوا، كلمة اعبدوا على ثلاثة أوجه: العبادة بمعنى التوحيد، اعبدوا يعني وحدوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني وحدوه، وحدوه. الرسل تقول للأقوام اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي وحدوه. هذا المعنى الأول، العبادة بمعنى التوحيد. الوجه الثاني العبادة بمعنى الطاعة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ملائكتي أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني يطيعونكم، يطيعونكم ويطيعون الشياطين. قال سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون الجن. وكذلك قول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي ألا تطيعوا الشيطان. الوجه الثالث اعبدوا العباد بمعنى المماليك، يعني العبد المملوك. قال تعالى يا عبادي الذين يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني عبادي يعني مماليك، مماليك يعني عباد لله. طيب يقول وجعلوا بينه وبين وجعلوا له من عباده جزءا، يعني من مخلوقاته جزءا وهم الملائكة. والصالحين من عبادكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم أي من الإيماء المماليك، المماليك. فكأنه يقول إن كلمة العبادة بمعنى التوحيد في القرآن تأتي بمعنى التوحيد، وتأتي بمعنى الطاعة، وتأتي بمعنى الملك، الملك يعني عبد يعني مملوك. طيب كلمة الصراط، يقول الصراط تأتي على وجهين، الصراط بمعنى الطريق، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون بكل طريق، فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى طريق الجحيم. والصراط يأتي بمعنى الدين، اهدينا الصراط المستقيم يعني الشرع، الشرع. وهذا الصراط أو هذا صراط ربك مستقيما أي دينه وشرعه. فكأنه يقول لك الصراط يأتي بمعنى بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى اللغوي الصراط يعني الطريق، زين، سواء طريق إلى الجنة أو إلى النار. والصراط يأتي بالمعنى الشرعي أن المراد به الدين والشريعة. طيب كلمة آووا ما معناها؟ يقول تأتي على وجهين، آووا بمعنى ضموا، والذين آووا ونصروا أي آووا تقول آويت فلان يعني ضميت، يعني ضموا آووا، فآواكم وأيدكم بنصره يعني ضمكم. الوجه الثاني أوى بمعنى انتهى إلى الشيء. قال تعالى إذ أوينا إلى الصخرة يعني وصلنا إليها. قال تعالى فأووا إلى الكهف يعني ادخلوا في الكهف. هذا معنى ما ذكر المؤلف. الجهاد يقول يأتي الجهاد على ثلاثة أوجه: الجهاد بالقول، وجاهد وجاهدهم به أي بالقرآن، هذا جهاد قولي زين، جهادا كبيرا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يعني جاهدهم بالقول، لأن المنافقين ما يجاهدون بالسيف، يجاهدون بالقول. طيب هذا المعنى الأول، الجهاد بالقول. المعنى الثاني الجهاد بالسيف والجهاد بالقتال، القتال، وهذا هو أكثر استعمال القرآن. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضر والمجاهدون في سبيل الله، زين، فضل الله المجاهدين. جهاد أي جاهد الكفار، هذا كله بالسيف، بالسيف يعني القتال. المعنى الثالث الجهاد يعني العمل. قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني يعمل لنفسه. والذين جاهدوا فينا يعني اجتهدوا في الطاعة العمل. وجاهدوا في الله حق جهاده يعني عبدوه حق عبادته. إذن كلمة الجهاد بالقول بالسيف والقتال، والجهاد الذي اجتهاد الإنسان بعمله، اجتهاد الإنسان بعمله. طيب لعل نقف عند كلمة المستضعفين. المستضعفين يقول لها ثلاثة أوجه، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.